بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج نور على الدرب. أحييكم كما أحيي وأرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. هذا سائل يقول: ما هي السنة في الأذان؟ هل أجمع بين التكبيرتين أم أفصل بينهما بحيث تكون كل جملة من التكبير بمفردها، مثل أن أقول الله أكبر ثم أسكت برهة ثم أقول الجملة الأخرى؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استدل النووي وغيره بحديث إجابة المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. استدل بذلك على أن الجمع بين التكبيرتين أولى من إفرادهما. نعم. لأنه قال: فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. نعم. ولم يفرد واحدة بحيث قال إذا قال الله أكبر قال الله أكبر. نعم. ويرى بعض أهل العلم أن إفراد الجمل، جمل الأذان، أبلغ من جمع الجملتين جملتين، مع أن الجمع في التكبير فقط لا يتناول الشهادتين ولا يتناول الحيعلتين، وإنما هو في التكبير، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. وقلنا إن بعض أهل العلم يرى أن إفراد كل تكبيرة بنفس مستقل ويكون بينهما فاصل ليكون أبلغ، لكن دلالة الحديث ظاهرة على الجمع بين جملتي التكبير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم، رزقنا الله بولد والحمد لله، وسؤالي يا فضيلة الشيخ عن الختان، وهل له وقت فاضل وينتهي بوقت معين، بحيث أنني لو أخرت الختان أثمت؟ الختان من سنن الفطرة، ولزومه ووجوبه قبيل التكليف، قبيل التكليف حين يناهز الاحتلام، هذا وقت الوجوب. ولو قدم والتجربة أثبتت أنه في وقت الصغر أسرع للبرء وأخف للمشقة على المختون، فلا شك أن مثل هذا أولى. لكن لو أخر إلى ما قبل التكليف فلا بأس. وكانت طريقة العرب أن هذا وقته قبل التكليف، فإذا قال وأنا مختون معناه أنه احتلم أو يناهز الاحتلام. وإبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80، اختتن وهو ابن 80، لكن هذا شرع من قبلنا. أما بالنسبة لشرعنا فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمكلف لا بد أن يستنجي ويقطع أثر النجاسة، ولا يتم ذلك إلا بالختان، فلا يجوز تأخيره عن وقت البلوغ. وأما إذا فعله قبيل البلوغ صح، وإذا قدمه في وقت الصغر ليكون أبرأ وأسرع في البرء فكان أولى، وهو المعمول به الآن يختن صغارا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المدلس إذا عنعن في الحديث يكون ضعيفا بسبب العنعنة، أم لا بد من ظهور علة أخرى؟ المدلس ومن يروي الحديث عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، كان يقول قال فلان أو عن فلان، هذه الصيغة موهمة. هذا حد التدليس، فإذا وجد في حديث من وصف بالتدليس مثل هذا وعن فأتى بالصيغة الموهمة، المدلسون لا شك أنهم على طبقات، جعلها ابن حجر 5 طبقات، وذكر في الطبقتين الأولى والثانية أن هؤلاء من احتمل الأئمة تدليسهم، لأنه نادر أو مغتفر في جنب إمامتهم، فمثل هذا لا تضر عنعنتهم، فتقبل مروياتهم بأي صيغة أدوها. أما إذا كان من الطبقة الثالثة ومن كثر منه التدليس ودلس عن غير الثقات، فمثل هذا لابد أن يصرح بالتحديث أو السماع. فإذا وجد رواية لأحد من هؤلاء الطبقة الموصوفين بكثرة التدليس ووجد في مروياتهم ما دلسوه عن غير ثقات، فإن هؤلاء لابد من التصريح بالتحديث أو السماع، إذا لم يصرحوا فإنه يعل الحديث بذلك، لأنه يقول هل إذا عنعن في الحديث يكون ضعيفا؟ نعم، يكون الحديث ضعيف بهذا. ويستثنى من ذلك ما في الصحيحين من هذا النوع، فإنه محمول على الاتصال، عنعنة المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، وليس مقام صحيح البخاري ومقام صحيح مسلم كغيرهما من الكتب، لأن هذين الكتابين عن الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، واشترط الإمامان صحة ما أودعاه فيهما ووفيا بشرطهما، بخلاف من اشترط الصحة ولم يفي، أو من لم يشترط الصحة أصلا، فإن هذا يختلف حكمه عن حكم الصحيحين. فإذا وجدت العنعنة في غير الصحيحين ممن لم يحتمل الأئمة تدليسه، فإنه يتوقف فيه حتى يصرح، أو يوجد ما يشهد له، من أنه محفوظ وليس فيه سقط في سنده إسقاط لضعيف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل على من بال قائما حرج، أو أن الأفضل البول عن قعود وجزاكم الله خيرا؟ ثبت في عند الجماعة في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فهذا يدل على جواز البول قائما. ويشترط أهل العلم لجوازه شرطان، لجواز البول قائما، أن يستتر البائل، يستتر بحيث لا يبدو من عورته شيء. والشرط الثاني أن يأمن الرشاش، لأنه إذا بال قائم وعد على الأرض ثم نزل البول على الأرض وهي صلبة، فإنه يرتد إليه رشاشه. أما إذا كانت الأرض رخوة فإنها حينئذ تتقبل الماء ولا يرتد على البائل. فبهذين الشرطين يجوز البول قائما، وعليه يدل حديث حذيفة المتفق على صحته. من أهل العلم من يكره البول قائما ويرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما لحاجة لألم كان في مقبضه، يعني في باطن الركبة، ومنهم من يقول أن العرب تستشفي بالبول قائما من وجع الصلب. المقصود أنه ما دام ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق، فلا شك في جوازه، وإن كان البول من جلوس أستر وآمن من الرشاش، فلا شك أنه أولى، وهو الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عن البول قائما لبيان الجواز، فلا إشكال في جوازه بالشرطين المذكورين. أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم وضع الشعر المستعار على الرأس لتغطية عيوب الشعر وليس للزينة، لأنني سمعت من يفتي بجواز ذلك إذا لم تكن للزينة، مع العلم أني لا أستطيع عمل زراعة للشعر لتكلفتها العالية، وأنا بحاجة لها، أرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا. وضع الشعر المستعار على الرأس لا شك أنه نوع من الوصل، والواصلة ملعونة كما في الحديث الصحيح. وترجم الإمام البخاري بباب وصل الشعر، وأورد حديث معاوية إنما هلك أهل الكتاب أو اليهود باتخاذ نسائهم القصة، باتخاذ نسائهم القصة، وكان شعر مع حراسي له فأخذه ووضعه على رأسه، فهذا نوع من الوصل فلا يجوز، وبإمكانها أن تستر وتغطي عيب شعرها بغير الشعر، تغطي عيب شعرها من غير الشعر، لأن المحظور الزيادة في الشعر من نوعه الذي هو الشعر، والله أعلم. ولو كان صناعيا يا شيخ؟ ولو كان صناعي ما دام يسمى شعر، وخواص خواص الشعر، ومن نظر إليه قال شعر، فالعبرة بما يسمى بالحقيقة، حقيقة العرفية، وإذا رآه الناس قالوا شعر أخذ حكم الشعر، لئلا يلتبس حقهم بباطل، لأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا التبس الحق بالباطل منع، لئلا يتذرع به من يرتكب الباطل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى إطالة الغرة والتحجيل الوارد في الحديث؟ في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، حيث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي بعض الروايات: وتحجيله، لكن أكثر أهل العلم على أن الجملة الأخيرة فمن استطاع إلى آخره مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، حيث يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن يروي هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن يرويه عن أبي هريرة غير رواية نعيم من هذه، وهو في مسند الإمام أحمد، وفيه هذه الزيادة من رواية ليث بن أبي سليم عن كعب بن المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن إسناده ضعيف، لأن الليث بن أبي سليم مضعف عند أهل العلم، وكعب بن المدني مجهول. على كل حال، أن هذه المقرر عند أهل العلم أن هذه الزيادة مدرجة، مع أن إطالة الغرة غير ممكنة. نعم، أبو هريرة إذا توضأ زاد في غسل اليدين حتى يشرع في العضد، وزاد في غسل الرجلين حتى يشرع في الساق. على كل حال، ما دامت اللفظة مدرجة فيقتصر على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والزيادة على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قد تدخل في حيز الابتداع، لأنه لا يتعبد إلا بما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر: من القرائن على إدراج هذه الجملة في الخبر ما أخرجه الإمام مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، لأن الشخص قد يستروح ويميل إلى فعل وإن كان دليله لا ينهض عليه، إنما هو من باب الاحتياط عنده، لكن لا يريد أن يقتدي به أحد. يقول: لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا صريح في الرفع، لكن هي غير، لو كانت اللفظة الجملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لاستدل بها هنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بارك الله فيكم، هل هناك ما يمنع أن أعطي زكاتي رجلا واحدا بحيث لا يسأل الناس بعد ذلك، أو أن الأفضل أن أوزعها بين عدة أشخاص؟ أرشدونا إلى الأفضل والله يرعاكم. لا شك أن الأفضل يدور مع الحاجة، فإن كانت حاجة هذا الشخص إلى هذا المبلغ ماسة تصعب حياته معها بأن يكون مدينا ومهددا بالسجن ودينه في مصلحته ومصلحة ولده التي يحتاجها، فمثل هذا يتجه. أما أن يعطى شخص شيئا يجحف بحقوق المحتاجين الآخرين من الفقراء والمساكين فتوزيعها على أكثر من فقير يخفف حاجة بعضهم، أفضل من أن تعطى واحد ويترك البقية. ولا شك أن الحاجات تتفاوت، فمن حاجته إلى الطعام والشراب لا شك أنها أولى من حاجة من أراد أن يشتري أو يستمتع بهذه الزكاة في أمور أخرى غير حاجة الأكل والشرب والعلاج في أمور قد لا تكون ضرورتها والحاجة إليها مثل هذه الأشياء. فالأمور تقدر بقدرها، والأفضلية تتبع شدة الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا حصل من الصبي إتلاف مال الغير فكيف يكون الضمان؟ الأصل أن الصبي والمجنون والنائم رفع عنهم القلم، رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. والمرفوع هنا الإثم، أما الآثار المترتبة على الإتلاف من حقوق الآدميين لا شك أنها مضمونة، لا شك أنها مضمونة، وليس هذا من باب الحكم التكليفي، بل هو من باب الحكم الوضعي. لو كان باب الحكم التكليفي قلنا أنه غير مكلف، لأن التكليف إنما يكون بعد الاحتلام، لكنه من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، فإذا أتلف يلزمه الضمان. يقول ابن عبد البر في الاستذكار قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وأن عمدهم خطأ، وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتل رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية. قال أبو عمر: أما قوله لا قود بين الصبيان فهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء، لأن من قتل الخطأ عمد الصبي والمجنون، قتل الخطأ منه عمد الصبي والمجنون، بخلاف الكبير فإن عمده عمد، أما الصغير الذي لم يكلف والمجنون الذي لا يعقل فمثل الخطأ بالنسبة للعاقل المكلف. ومعلوم أن العاقل المكلف إذا قتل خطأ فإن عليه الدية والكفارة، وقل مثل هذا بالنسبة للصبي والمجنون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ، إنما يقتضي رفع الإثم لا رفع الضمان باتفاق المسلمين، يقتضي رفع الإثم لا رفع الضمان باتفاق المسلمين. فلو أتلفوا نفسا أو مالا ضمنوه. وأما رفع العقوبة إذا سرق أحدهما أو زنى أو قطع الطريق فهذا علم بدليل منفصل لا بمجرد هذا الحديث، إلى آخر كلامه رحمه الله. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: ربط الضمان بالإتلاف من باب ربط أحكام بأسبابها، من باب ربط الأحكام بأسبابها، يعني مثل ما قلنا أنه من باب الحكم الوضعي، وهو مقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة إلا به، كما أوجب على القاتل خطأ دية القتيل، ولذلك لا يعتمد التكليف، وذلك لا يتعمد التكليف القتل اللي هو المكلف. نعم. المكلف إذا قتل خطأ هذا لم يتعمد القتل ولم يريد القتل ولم يقصد القتل، لكن لا بد من مطالبته بالدية والكفارة لئلا يضيع دم المسلم هدرا، فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أو أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد، وهذا بخلاف أحكام الإثم والعقوبات، فإنها تابعة للمخالفة وكسب العبد ومعصيته، ففرقت الشريعة فيها بين العامد والمخطئ، إلى آخر كلامه رحمه الله. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليك، بعض الناس قد رزقه الله من الذرية البنات دون الأولاد، فتجده كلما بشر بالأنثى ضاق صدره وتكدر وبدأت المشاكل بينه وبين زوجته، فأحيانا يوعدها بالطلاق إن أنجبت أنثى. سؤالي شيخنا الكريم: ما توجيهكم لمن يفعل هذه الفعلة والله يراكم؟ أولا، على مثل هذا أن يتقي الله جل وعلا ويعلم ويوقن ويجزم أن هذا كله من الله جل وعلا، وأن يعلم أن الخير فيما يختاره الله جل وعلا، فلا يدري النفع في البنات أم في البنين، وكثير من الحالات تكون البنات أنفع من الأولاد. وعليه أيضا أن لا يشابه أهل الجاهلية الأولى الذين إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أو يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقد جاء في الإسلام الحث على تربية البنات، وأنها ستر من النار، وأنهن سبب مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه عائشة قالت: جاءتني امرأة، وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الحديث متفق عليه. المرأة التي هجرها زوجها لأنها لا تلد إلا البنات، قالت: ما لأبي جعدة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا